جميع من أدت بتحريم الدماء. وأول ما يحاسب عليه المرء من الأعمال الصلاة، وأول ما يقضى بين الناس الدماء التي تغرق وتسفك وتزهر حتى صار الأمر رخيصا خفيفا على كثير من النفوس، سهلا وكأنما يقتل ذبابا والكل مسلمون والجميع من أهل القبلة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا وصلى صلاتنا فهو المسلم، له ما للمسلم وعليه ما على المسلم، يحرم دمه وماله وعرضه. وكان بعضهم يتمثل تلك الأبيات: ولست بقاتل رجلا يصلي على سلطان آخر من قريش له سلطانه علي إثمي، معاذ الله من سفه وطيش، أقتل مسلما من غير جرم فليس بنافعي ما عشت عيشي، فليس بنافع ما عشت عيشي، لأن الرجل لا يزال في فسحة من أمره وديني ودنياه حتى يصب دما حراما فيغرقه ويسفكه. والملاحظ أن خلال سنتين ونصف صارت الدماء وكأنها أمر مباح، حلال زلال، بأدنى تأويل وبأقل شبهة وبالهوى، وما يرتئي الشخص وما يعلم المسكين أن هذا الأمر أمر عظيم عند الله سبحانه وتعالى يحاسب عليه، حتى إنه ليؤتى بالقاتل يوم القيامة يجره المقتول حتى يبنيه من العرش ويقول: يا ربي سل هذا فيما قتلني، سل هذا فيما قتلني، هل أعددت جوابا أيها المستخف؟ هل أعددت جوابا أيها القاتل المسلم للنفس المحرمة المعصومة؟ إن في ذلك الوقت تنقطع الحجج ويتكمم الأفواه ويربط على الألسن. هكذا أيها الناس، الأمر عظيم وجليل وعصيم. طوبى لعبد خرج من هذه الدنيا ولم تلطخ يده من دم حرام، وطوبى لعبد خرج من هذه الدنيا وهو يأكل الحلال الزلال الطيب ولم يتدنس جوفه بالحرام من الأطعمة والمكاسب والأرصاد. وبين يدي أحاديث كثيرة أعددتها في هذه الورقة، منها حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. إن دم المسلم حصلوا المعصوم له مكانته وله شأنه، إلا ما استثناه النص في هذا الحديث وما تبعه من أحاديث أخرى ونصوص تضاف إلى هذه الثلاث. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. فهل من يلتقي في هذه الأيام هو وأخوه كفر مع الإسلام؟ الجميع مسلم، الجميع موحد، يستقبلون قبلة واحدة ويلقون نداء الأذان الواحد، فهم أهل الإسلام وهم أهل القبلة. فماذا جرى للناس؟ ماذا حدث للناس من استخفاف بالدماء واستهانة بحرمتها ونسيان بما اتفقت عليه الشرائع وتواتر في النصوص العظام من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟ لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس قصاصا، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس إلى آخر الآية، أو الثيب الزاني، أو التارك الهينة المفارق من الجماعة، أي ارتد بعد الإسلام وكفر بعد إيمان، وهنا يحل ضرب عنقه. والذي يفعل هذا هو السلطان أو القاضي أو نائبه، ما يفعل هذا عموم الناس، حتى تصير بين الناس حروبا أهلية يسفك بعضهم دم بعض ويزغق نفسهم نفوس بعض. ما هذا من خصال أمة الإسلام ولا من خلال أمة الإيمان التي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا؟ من هذه الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل امرئ مسلم يقتل بغير حق. لزوال الدنيا بما فيها من منافع وما فيها من أرزاق وما فيها من تجارات وما فيها من مباني ومؤسسات، لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل امرئ مسلم بغير حق. إذا عظمنا الدماء عظمنا الله ورفع قدرنا وأكرمنا، أما إذا استهنا بالدماء فأوهبنا وأهاننا أعداؤنا. الإنسان لا بد قبل أن يخطو خطوة أن يسأل نفسه: لماذا أخطو هذه الخطوة؟ يا ترى هي في مرضاة الله أم هي في سخط الله؟ هي توافق شرع الله أم هي تنافي شرع الله؟ قدر لرجلك قبل الخطو موضعها، فمن علا زلجا عن غرة زلق. إياك أن تتسرع وتتهور، والله إلا أن تكون حلسا من أحلاس بيتك خير من أن تخرج في فتنة لا تدري من الرابح من الخاسر. كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وسعد بن أبي وقاص من المنزلة العظيمة والمقام الأسنى والأسمى، بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتقى علي ومعاوية رضي الله عنهم جميعا، وكلهم فاضل خير عدل رضي، وهذه عقيدتنا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان علي رضي الله عنه يقول: إن منزلة نزلها سعد بن أبي وقاص وابن عمر إن كان ذنبا وإثما فهو يسير مغفور، وإن كانت حسنة فهي حسنة مشكورة. انظر إلى الكلام الحكيم من علي رضي الله عنه، الكلام السديد الرشيد، لا يريد أن تراط الدماء ويثني ويشكر من اعتزل ونأى بنفسه واجتنب هذه الدماء. عثمان رضي الله عنه الخليفة الراشد الذي جمع المصحف حوصر من قبل أهل الفتنة، ومع ذلك كان بعض الأصحاب رضي الله عنهم يقولون له: ندفع عنك أمير المؤمنين. تقول: لا أريد أن يراق دم من أجلي، لا أريد أن يراق دم من أجلي. أين نحن من عثمان رضي الله عنه الخليفة الراشد الذي هاجر هجرتين وتزوج البنتين وهو ذو النورين، جمع لنا المصحف الكريم المنزل نقراه ليل نهار، وهذا في صحائفه وحسناته رضي الله عنه. اجتمع الحسن بن علي وجيش معاوية، جيش من هنا كالجبال، أشباح تراه، ومن هنا أشباح كالجبال. فرأى الحسن بن علي أن هذا الجيش لو التقى بهذا الجيش لفني الناس، لذهب الناس، جبال من هنا وجبال من هنا، هذا الجيش محمل معبى بالأسلحة، وهذا الجيش كذلك لو التقى الصفان لكانت المجازر والبحور من الدماء. فنظر الحسن بن علي فقال: لو التقى هذا بهذا لذهب الناس. فقال: والله لا أتنازلن عن حقي بمعاوية رضي الله عنه، خالد المؤمنين وكاتب الوحي. ثم سمي هذا العام بعام الجماعة باتفاق الناس وائتلاف قلوبهم وحقن الدماء المحرمة المعصومة. هؤلاء مسلمون وهؤلاء مسلمون. وصدقت في الحسن بن علي كلمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلم. طوبى لعبد متنازل ولو على شخص ولو على نفس ليحقن دماء الناس، ليرد الفتنة، لينقذ البلاد والعباد من نفط مظلم لا ندري ما منتهاه. ولو تسقط المؤسسة العسكرية في مصر فهي مؤشر لقيام إسرائيل الكبرى، وهذا لابد أن يقتنع به الناس، وهذا أمر مخطط له من قديم. وكم حضرنا قبل 30 شهرا من هذا الذي نراه ومن هذا الذي نسمعه. دخل علينا شهر رمضان واختلط علينا الفرحة بالطرحة والفضائل بالقلق والذعر، أشلاء هنا ودم هنا ونفوس تزهق هنالك. يا ترى لصالح من؟ هل لصالح الإسلام؟ لا والله. هل لصالح الوطن؟ لا والله. هل لصالح الشعب المصري؟ لا والله. إنما هو لصالح يصب في مصلحة أعداء الإسلام الذي لا يريدون الفتنة أن تنخمد ولا للنار أن تنطفئ. فطوبى لعبد كان سببا في إطفاء الفتنة، وطوبى لعبد كان سببا في حقن الدماء وإتلاف النفوس والصلح بين الناس. سر في الطرقات وانظر ما الذي دهانا، ما الذي أصابنا. ولا شك ولا ريب أنه في الأول والأخير هي الذنوب. الذنوب تعمل ما لا يعمله أسلحة أعداء الإسلام. الذنوب أيها الناس خطيرة، أشد من وضع السموم وضررها على الأبدان. الذنوب والمعاصي إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن العلة فينا كامنة، وإن الداء فينا مختبئ. وقد قالها الله عز وجل لمن هو أفضل منا، قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم. فتشوا في أنفسكم أيها الناس، حاسبوا أنفسكم أيها المسلمون، قفوا معها وقفة صادق من غير محاباة ومن غير مخادعة. إذا كنا كذلك علمنا وأيقنا أنه من عند أنفسنا. إذا صرحنا أنفسنا وعملنا بالصدق لا المخادعة ولا المحاباة والمجاملة، وقفنا على مكمن الداء وشخصنا المرض وعرفنا كيف علاجه. أما أن نبتعد عن السنن التي لا تقبل تبديلا ولا تغييرا فستكون المعادلة غير صحيحة، وستكون النتيجة غير دقيقة. يجب الوقف مع النفس، لا سيما ونحن في شهر رمضان. هذا الشهر معظم، هذا الشهر فضيل مبارك، تغير في نفوسنا وتغير في شعورنا. شهر العبادات والقربات، كان الواجب أن نكرس هذا الشهر للعبادات، ولا يسرق منا رمضان وننشغل فيه بما يحاط بنا ويحاك لنا. إن شهر رمضان إذا فات أحدا هل يعوض أم لا؟ الله أعلم. النبي عليه الصلاة والسلام صعد المنبر وكان يؤمن حتى أمن ثلاثة عليه الصلاة والسلام، فقال الصحابة رضوان الله عليهم: بعلامة أمن يا رسول الله؟ قال: جاءني جبريل فقال: يا محمد خاب وخسر عبده، أدركه رمضان فلم يغفر له. قل آمين، فقلت آمين. ثم قال: يا محمد خاب وخسر عبد أدرك أبويه أحدهما أو كليهما فلم يغفر له. قل آمين، فقلت آمين. ثم قال: يا محمد خاب وخسر عبد ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. شهر رمضان أيها الناس لا تلهيكم خضم الأحداث وسخمها عن فضائل الشهر وعن اغتنام هذه الأيام والساعات المباركة. صارع نفسك، جاهد نفسك على أن تخرج من هذا الشهر وقد غفرت ذنوبك وعتقت رقبتك وارتفعت الدرجات العلى وذهبت سيئاتك وزادت حسناتك. إن رمضان سوق ميدان للعبادات والقربات والسباق يوشك أن يذهب، يوشك أن ينقضي، ولا سيما ونحن في هذا تجاوزنا النصف من شعب من رمضان. فهلا أيها الناس اغتنمنا هذه الساعات وهذه الأوقات المباركة النافعة؟ أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. هذا أستغفر الله لي ولكم فأستغفره. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محذرا من إراقة الدماء: ما تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه أول من سن القتل، كما قص الله علينا هذا في كتاب: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتل فأصبح من الخاسرين. وبعد أن قتل أخوه حمله واحتار: يا ترى كيف يتخلص من هذا الجسد، من هذه الجثة؟ فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، إلى آخر الآية. فكما وارى الغراب الغراب، قام القاتل فوارى جسد المقتول، أول من سن القتل في الدنيا ابن آدم الأول، اسم قبيل اسم هابيل لا يهمناش، هذا موضوع آخر. لم يثبت في رواية شيء من هذا. الذي يهمنا من في قاتل وفي مقتول، والقصة في كتاب الله. فأصبح من النبي الأخير. قال الله عز وجل: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس سيئها، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. تصور أخي المسلم هذه النصوص العظيمة، لا تذهب عن بالك، لا تذهب عن ذكرك. كان سعد بن أبي وقاص قال له تعالى شارك معنا، يقول ائتوني بسيف له لسان وعينان، فينظر فقل هذا كافر فأضرب عنقه، وهذا مسلم فأسلمه إلى القتل. انظر إلى الورع، انظر إلى الوجل، انظر إلى الخوف، انظر إلى الوقوف عند حدود الله. هكذا كان الصحابة الكرام تعلموا من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وسمعوا فوعوا وطبقوا وعملوا واتبعوا واستقاموا رضي الله عنهم جميعا. خرج الأحنف بن قيس وكان يضرب به المثل في الحلم، والحلم المقصود به الخلق العظيم، الأناة، التريث في التأني السلامة وفي العجلة النجامة. فقابله أبو بكر الصحابي الجليل رضي الله عنه، فقال أين تذهب؟ من أناصر ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، القاتل والمقتول في النار. قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم إنه كان حريصا على قتل صاحبه، إنه يحرص على أن يسبق ويسبق نفس الآخر. قال الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعن وأعد له عذابا عظيما. انظر في هذه الآية كم من وعيد وكم من تهديد شديد، ونحن نغفل أيها الناس، ويأخذنا الهوى والعصبية والحمية، إن هذا من الطرف الفلاني وإن هذا من الطرف الفلاني. والله لا ينفع أحدا من الناس إذا أراق الدماء المحرقة. إن المصيبة من يسفك الدماء من أجل الدنيا دنياه، وأعظم منه مصيبة من يسفك الدماء لدنيا غيره. والإسلام أيها الناس، الإسلام باطل دائم أصيل مستمر. لو كان الإسلام يفنى ويزول لذهب بموت النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل خلق، أفضل الأولين والآخرين. لو قدر الإسلام أن يفنى لذهب يوم أن ارتدت العرق وقام لهم أبو بكر الصديق. لو كان الإسلام يفنى دفنكم يوم أن قام السبعية وأحاطوا بعثمان رضي الله عنه. لو كان الإسلام يفنى ويذهب لذهب يوم أن خرج الخوارج على علي رضي الله عنه. لو كان الإسلام يذهب ويفنى لذهب يوم أن خرجت المعتزلة في دولة بني العباس فامتحنوا الناس في القرآن وكانت فتنة عمياء حتى نجى الله منها الأئمة وخرج الناس أهل الصدق كالشعرة من العجين وخرجوا كالذهب المصفى هو يعوجهم وازدانت عقيدتهم. لو كان الإسلام يفنى أيها الناس لذهب يوم أن دخل جحافل القطار إلى بلاد الإسلام فقتل من أهل بغداد 1,800,000. الإسلام لا يقاوم أحد زيادة عن 1,400 سنة وهم يضربون في جذوره يريدون استئصاره وذهابه ولكن هيهات هيهات. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. إن الله عز وجل يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها يجدد لها أمر الدين. لا يبنى هذا الإسلام لا يبنى. لا يموت ولا يذبح وإن جرح أهله وإن قتل من أهله فإنه باطل. ولذلك كم جاب الإسلام والمسلمون الحملات الصليبية واليهودية والرافضية على مر التاريخ وهو الإسلام باطن غض ضري كأنما جيء به الآن. فالإسلام قوي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خلفهم حتى تقوم الساعة وهم على ذلك حتى يأتي أمر الله. بلغ من تشديد الإسلام على حرمة الدماء أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يشير الرجل بالحديدة على أخيه يشير إشارة والمراد بالحديدة السكين. طيب الحديدة والسكين أسلحة تقليدية فما بالك بالأسلحة الحديثة اليوم. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الرجل إذا أشار بالسلاح إلى أخيه إشارة فقط إشارة فقط لم يرمي لم يقتل لم يفعل شيء. لا تزال الملائكة تلعنه لا تزال الملائكة تلعنه. انظر هل منا أحد يحب اللعنة؟ لا والله. هل منا أحد يحب أن يتورط في مضايق الأمور؟ لا والله. هل منا أحد إلا ويحب أن يسلم من النار؟ ألا هل منا أحد إلا يحب أن يدخل الجنة؟ بلى. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قدم لرجلك قبل الخطو موضعا فمن على زلقا عن غرة سلكا. إياك قبل أن تخطو خطوة ربما يكون تحت هذه القدم مسمار زجاجة عقرب ضع على مكان صلب واعدوا حجة لك عند الله. وعدت جوابا لك عند الله. لازلت في زمن الإمكان أيها المسلم، لازلت في زمن الإمكان، واليوم تستطيع أن تتوب وأن ترجع وأن تتأنى في أمورك ولا تتعجل. رمضان شهر التراحم أيها الناس، وليس بشهر التناحر. رمضان شهر التفاهم والرفق واللين، وليس بشهر الغلظة وأن يزحف هذا من هنا وأن يزحف هذا من هنا وأن يحشد هؤلاء من هنا وأن يحشد هؤلاء من هنا. والضحية الوطن، إن ذهب منا لا نستطيع أن نعيده، فإن بني صهيون يحلمون أن يطروا هذه الأرض التي أنت تسير عليها، وهذا مسجل بالبروتوكولات 19 و11 و21 وما إلى ذلك. ارجعوا وقرأوا واعرفوا ماذا فيه عندهم يحاك لنا، ونحن في غفلة ونحن في نوم وسبات. ما أقوى دولة مصر، ما أقواها وما أشد تماسكها. واليوم كل اليوم أسأل الله عز وجل ألا تسقط البلاد، أسأل الله عز وجل أن ترفع هامتها وقامتها، أسأل الله عز وجل أن يندحر أعداؤنا، أسأل الله عز وجل أن نكون شوكة وغصة في حلوق بني صهيون وفي حلوق الأمريكان وفي حلوق المبتدع من الرافضة وغيرهم الذين يريدونها نارا شعواء لا تنطفئ ليلا نهارا. وبإذن الله إذا تآلف المسلمون المصريون واصطلحوا فيما بينهم فإنهم بإذن الله يدحرون عدوهم ويكونون غصة في حلوقهم. ألا فلا قرت أعين الأعداء، ألا فلا قرت أعين الأعداء. عباد الله، نحن مقبلون على العصر الأول من هذا الشهر الكريم الذي فيه ليلة هي خير من ألف شهر، ليلة القدر التمسوها في الوتر من العصر الأواخر. خاب وخسر عبد لم يوافق هذه الليلة ولم يتحرى هذه الليلة، فاته خير كثير، فاته ثواب جزيل. ليلة القدر خير من ألف شهر. الليلة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص على موافقتها ومصادفتها كانت إذا دخلت العشر الأواخر شد النبي عليه الصلاة والسلام إزره وأيقظ أهله وأحيا ليله واعتكف وجاور في المسجد. هل نحن أيها الناس مشمرون في هذه الليالي العشر؟ هل نحن أيها الناس جادون في هذه الليالي العشر؟ نجاهد أنفسنا أيها الناس قدر المستطاع، نصارع أنفسنا، فوالله لا ندري أيأتي علينا عام آخر أم لا. وأنتم تعلمون القصة التي في سنن ابن ماجه رحمه الله تعالى، لما نام طلحة نوما فرأى رجلين يعرفهما صحابيين جليلين، وكانا أسلما في يوم واحد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومات أحدهما قبل الآخر بسنة ومات شهيدا. فرأى طلحة أن القيامة قد قامت وأن الموازين قد نصبت، وينادى على أهل الجنة ليدخلوا فإذا بالرجل الذي مات متأخرا ينادى عليه أولا ليدخل الجنة، ومات الأول قبله بسنة ومات شهيدا، فتعجب من ذلك طلحة رضي الله عنه فحكى ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: ومما تعجبون وقد عاش بعد أخيه سنة صام فيها رمضان وقام فيها رمضان وسجد لله كذا وكذا من السجدات في هذه السنة، إنما بينهما كما بين السماء والأرض، كما بين السماء والأرض. يا عبد الله لا تفوت هذه الفرصة، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ليلة القدر، ليلة الشرف، وليلة الذكر، وليلة الثواب، وليلة السلام الدائم والاطمئنان. لا نغفل أيها المسلمون عن حقائق وطبيعة هذا الشهر الفضيل المبارك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم احقن دماءنا، اللهم احقن دماءنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم واحد صفوفنا، اللهم واحد كلمتنا، اللهم اصلح حكامنا، اللهم اصلح ولاة أمورنا، اللهم وفقهم للخير وجنبهم الشر والفساد بقوتك وعظمتك يا قوي يا عزيز. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عدوا إلا خذلته. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، إنك أنت وليها مولاها. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اجعل بلادنا مصر آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بمصر خيرا فخذ بيده، ومن أراد بمصر سوءا فعليك به. يا قوي عزيز، هذا وأقم الصلاة.